بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل الكلام كان كلامنا في ذكر الأدلة الأربعة على إصالة الصحة من القرآن الكريم، انتهينا بحمد الله. لكن هل سلم القرآن أم لا؟ ردينا الاستدلال بالآية. من السنة الشريفة ذكرنا الروايات، قبلناها يوم ضعفنا دلالتها، ضعفنا هذا التفسير له حتى بعدين بنا. فالقرآن الكريم والروايات لم نقبل دلالتهم. والدليل الثالث الآن وهو التمسك بنا بالإجماع. نقول هناك إجماع قولي وهناك إجماع عملي. إجماع عملي يعني السيرة. أما إجماع قولي فهذا معروف بين العلماء، كلهم يقولون أنه إذا وقع نزاع بين اثنين، واحد يدعي الصحة واحد يدعي الفساد، العلماء شو يقولون؟ مدعي الصحة مقدم، هذا ليش لابد لإصالة الصحة؟ فهذا إجماع قوي علينا على إصالة الصحة. وأما السيرة العملية مولانا فهي واضحة. رابع سيرتك انت حضرة الجنازة، سيرتك انت ماذا؟ تحمل أفعال الغير علينا على الصحة أو تحمل علينا أفعال الغير؟ لا، تحمل أفعال الغير ماذا؟ إذا صدر عقد من الغير، إذا صدر ماذا؟ ذبح من الغير، إذا صدر تطهير من الغير. بالبيت الآن يغسلون الهدوم مثلا، تحمل تغسلهم علينا؟ ويحتمل غسلهم فاسد لكن تحمل علينا على الصحيح تحمل. ما هو شيء ولا تلبس الهجوم وكذا، ما تحتاج ولا أنه بل. فلا واحد هم يقول أنا هنا عندي يقين بأنه هم يغسلون. يقين بعد هذا الناس ما معلوم يقين صحيح. يقين هم يعرفون، أنا مدرسهم رسالة عملية، لكن أكو احتمال أنه ماذا غفلوا عن العصر جيدا، غفلوا عن الغسل جيدا. هذا موجود يعني خوف، يعرفون كيفية الغسل، لكن أكو احتمال على أنهم لم يغسلوا غسلا صحيحا. هذا الاحتمال ماذا موجود؟ الكبرى معروفة عندهم الحكم الكلي، لكن التطبيق لم يطبقوه جيدا. هذا هو يصير. هذا ليس كل من عرف الكبرى يعرف ماذا تطبيق الصغرى، ويكون تطبيق الكبرى على الصغرى منه تطبيق ماذا متقن 100%. على أي حال لا أطيل الكلام. الثالث الإجماع القولي والعملي. لا بالقولي شلون؟ يقول أما القولي فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة. اللي بيتبع في موارد كثيرة يجد اسمهم القولي. مثل من؟ فإنهم لا يختلفون يعني العلماء في أن قول مدعى الصحة في الجملة مطابق للأصل. يقولون مقدم قولة لإصالة الصحة، قولة مطابق للصحة، قدم قول مدعى الصحة لأنه موافق للأصل. شو يقولون بعد في الجملة يعني شنو؟ يعني مقابل إصالة الفساد قدر مطلق. بقية الأصول مقابل بقية الأصول، هل يقدمون إصالة الفساد مطلب آخر؟ هو دعي يصلح الرجالة. وإن اختلفوا في ترجيعه على سائر الأصول، سائر الأصول يعني شنو؟ غير إصالة الفساد، غير استصحاب الفساد، غير ذاك أكو خلاف، لكن بتصير إصالة الفساد أنا متفقين عليه. فالإجماع القولي يا أخي بلي، بلي يا أخي لا إشكال. وأما الإجماع ماذا؟ العملي، وهذا قلنا واضح يغسلون ثوبات التمادات تحمل فعلهم على. وأما العملي فلا يخفى على أحد أن سيرة المسلمين في جميع الأعصار على حمل الأعمال على الصحيح وترتيب آثار الصحة في عباداتهم في معاملاتهم، احمل عبادات الغير على معاملاتهم على الغير، ولا اظن احدا ينكر ذلك الا مكابر. المكابرة مكابر احسن دي او مكابرة على الحق. الدليل الرابع وهو التمسك بالحق، نقول سماحة العقل يقول هذا عدل، العقل يقول بإفراط الصحة دليل لان يلزم الهرج والمرج. اختلال النظام يا اخي يجزم اذا ما نعتمد على اطالة الصحة، قلنا يكون غسل الاثواب اذا ما حمل على الصحة يكون هذا الثوب ما لسه يكون كان عصيرا شنو غسال علما لاثوابي ولجميع الامتعة شدرت يكون عبطل مو شو رد عبد الماشر شعر يسمونه اختلال النظام. الاكرم مات ماذا؟ من السوق يكون ماذا تشتري؟ لا العبو من السوق هم يكون بعد ما اشتري، لا من يقول هذا غسل اللحم غسل جيد، هذا ابو الكباب ابو المطعم من يقول غسل غسل جيد يا اخي؟ من قال على ان الضروب غسلها غسل جيد بعد تنجس وغير ذلك من هالقبيل؟ انت تقدر ماذا تصور ماذا كثير بيتكم هم ناس اذا اجيت ما يكون اذا عدمتنا ما تكون لا اكل بها. من قال على انه اتصل في الدجاج او اللحم او ما ادري شنو غسل جيد وغير ذلك؟ فالخلاصة يلزم اختلال النظام، فلذلك العقل يحكم بإصالة الصحة. بل اختلال النظام هنا اللازم لعله أقوى من اختلال النظام الذي يلزم من عدم الاعتماد على اليد. مع أن الإمام سلام الله عليه في رواية حفص بن غياث قال لولا اليد كمل شنو لما قام للمسلمين سوء، وبالأولى حينئذ يلزم حجية إصالة الصحة لأن عدم قيام السوء هنا أقوى. طبق العبارة ما في شيء. الرابع العقل المستقل الحاكم بأنه لو لم يبنى على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعادي والمعاش، يعني هم آخرت واحد خربت وهم دنيا خربت قاتل يقولون، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل ماذا صارت الصحة أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل باليد بيد المسلم. مع أن الإمام علي في رواية أصدار الحفظ بن غياث بعد الحكم بأن اليد دليل على الملكية قال بعد ما حكم الإمام بأن اليد دليل الملك وبأنه يجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد، نقطة شارح أخليه نقول القول راح يجي. قال الإمام أنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوء، فيدل هذا الكلام بصحواه يعني بالأولوية على اعتبار إصالة الصحة في أعمال المسلمين. بس إذا أنت ما تحب الأولوية لك في الطريق ثاني لك استدلال بهالرواية، إذا واحد أنكر الأولوية لك طريق ثاني لاستدلال بهالرواية شو تقول؟ نقول ما نحتاج إلى التمسك بالأولوية، نقول هالرواية تدل أنه كل شيء من عدم حجيته يلزم شنو يقولوا ياي أن لا يقوم للمسلمين سوء، يعني يلزم منه باطل، أمر باطل، محظور باطل، فلا بد وأن يكون حجة مثير تبادل ولا بالمنطق بعد هذا مو بالأولوية بالمفهوم، ونقول نطبق هذا على موردنا من عدم إصالة الصحة يلزم ماذا هذا المحظور الباطل فيلزم أن يكون حجة مضافا، هذا طريق ثاني الاستدلال بهاي الرواية غير التمسك بالتقوى بالأولوية، لمن ينكر هذه الأولوية نتمسك بها التخريج. مضافا إلى دلالته يعني دلالة هذا الحديث بظاهر اللفظ، بظاهر اللفظ يعني شنو؟ يعني لا بالمفهوم بالمنطق يدل على حجية إصالة الصحة. شلون؟ حيث أن الظاهر مقارنة من الحديث أن كل ما لولاه يعني كل ما لولا حجيته يلزم الاقتلال فهو شنو فهو حقه حقه يعني شنو حقه يعني حجة لأنه الاقتلال الذي يلزم باطل والمستلزم هذا التقرير ما يحتاج والمستلزم للباطل باطل بنقيض الباطل وهو شنو يصير حق نقيض الباطل وهو ماذا حجية مسألة الصحة بعد هذا النقيض يصير حق بعد وهو اعتبار أفعالة الصحة عند الشرعي في صحة ما صدر عن الغير نقطة بعد إذا الأدلة صارت على إذا طعن من نانة وواحد شافنا قال يا جماعة تعال حملت على الغير على الصحة مدرسة شنو شجاوزة لا تجيب له القرآن ولا الرواية شو تجيب له لا الإجماع السيرة لا تجيب له ماذا حكم العقيل منا بعد ما أكو عدة فرد شي يسمونه من هنا وهنا يلا ما جعل عليكم في الدين من حرج ما ترجعنا بحمد الله للقرآن الكريم لعله يستفاد منها الآية حجية إصالة الصحة لأنه لولا يلزم الحرج موتي ولا أو غير ذلك من القبيل موجود لذلك قال ويشير إلى الهيد إليه يعني علينا هلمن حجية إصالة الصحة حجية إصالة الصحة التكت أيضا يعني غير العقل وغير الشيء يسمونه الإجماع ما ورد من نفي الحرج وتوسعة الدين وذمن ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ورد على أنه إن كذا ضيقوا إن اليهود ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم هو قال لكم اذبحوا بقرة ستفتحون وتراجعون وتجون شنو يا بالبقرة وشنو كذا ضيقتوا على أنفسكم الله ضيق عليهم وإلا هو أمركم بالمطلق كان لكم أن تكتفوا بالمقويم بغي التنبيه على أمور الأول هاي تنبيهات إصالة الصحة التنبيه الأول لو فرض أن الصحيح عند ذلك الشخص الذي أجرى العقد شيء معين وعندي الصحيح شيء آخر مثلا هذا الذي أتيت به وعقده رأيه أن العقد بالفارسية صحيح وأنا رأيي ماذا العقد بالفارسية باطل يتعين العقد بالعربية فالصحيح عنده غير الصحيح شنو عندي في مثل هالحالة إصالة الصحة تقتضي تقتضي أن أحمل العقد على الصحيح عنده فإذا أحملت على الصحيح عنده يعني أقول أنه عقد بما بالفارسي والعقد بالفارسية عندي شنو باطل إذن إصالة الصحة ما راح أستفيد أنا حفظ جنابي من هالشيء أو أن إصالة الصحة تقتضي الحمل على ما هو صحيح عند الفاعل حامل مو أن ما هو صحيح عند الفاعل الذي فعل العقد لا إصالة الصحة تقتضي الحمل على ما هو صحيح عند الحامل الذي يحمل الفعل على الصحيح الحامل من هو أنا حضرة جنابي وإذا أحمل على صحيح أنا أحمل على من إذا حمل على الصحيح أنا أحمل على من على عربي فأستفيد من إصالة الصحة ما يعرف هذا ما يعرف سواء كان مجتهدين فيه أو مقلدين أنا مقلد أنت مقلد جبت تعتقد لي أنت مقلد تابع على ضوء تقليدة العقل بالفارسية أنا لا أعرف تقليدي لا فأنت يجوز ماذا إذا أريد نحمل فعلك على الصحة وإصالة الصحة أقصى ما تقتضي ماذا قد يقال حمل على الصحيح عندك على ما هو حسن عندك، والحسن عندك ثابت الحسن عندك، فما تتقبل حمل على العربي، فما راح استفيد من أساس الصحة أنا شيء. أما إذا قلنا لا تتقبل حمل على الصحة عند الحامل، صحيح عند الحامل والعربي، فراح استفيد شيء. يلا أتونا مأجورين، شنو نظركم الشريف الحالي؟ هاي المشكلة شرط واجهة، إذا اختلف الحامل والفاعل فيما هو الصحيح، أما إذا اتفق فيما هو الصحيح هاي المشكلة تأتي أم ما تأتي؟ لا بعد الله، إذا اثنين أثناء الصحيح عندنا فقط العربي بعد اسكلمك واسكت رولي أنا ها هسه بنظرة الشريف العالي شنو هسه صح الشرط الحامل على الصحيح عند الحامل او عند الفاعل؟ يقول ظاهر كلماتهم، ظاهر كلمات العلماء شوف كفى يحمل على الصحيح يعني على ما هو الصحيح الواقعي، والصحيح الواقعي ما هو؟ العربي بنظري الصحيح الواقعي والعربي. ولكن سيد المدارك، سيد المدارك سيد محمد العاملي رضوان الله تعالى وبعد بعض الذي عاصرناه، بعض من عاصرناه الشيخ القمي رضوان الله عليه صاحب القوانين، هؤلاء بنوا على أن أصالة الصحة تقتضي ماذا؟ الحمل على ما هو صحيح عند الفاعل، بل أكثر نقول يمكن نسبة هذا إلى غير القمي، إلى كل من استدل، إلى كل من استدل على إصالة الصحة بظاهر حال المسلم نقدر ننسب هذا الرأي، لأن بعضهم استدل على إصالة الصحة بظاهر حال المسلم، بظاهر حال المسلم أنه ما يفعل إلا المسلم، هذا مسلم يا أخي ما يفعل إلا الشيء يسمونه إلا شنو؟ إلا الصحيح، فاستندوا في إثبات قاعدة الصحة علما إلى ظاهر حال المسلم. كل من استدل بظاهر حال المسلم يستفاد من هذا الدلالة أنه إصالة الصحة عنده تقتضي العمل على الصحيح عند من؟ عند الفاعل، لأن ظاهر حال المسلم أنه يفعل ما هو الصحيح شنو؟ عنده مرجئ. على أي حال ما أطول، لأن ظاهر حال المسلم أنه يفعل ما هو الصحيح في اعتقاده، يفعل ما هو الصحيح مرجئ ولا شلون؟ قلنا بل يمكن نسبة هذا الرأي، يا رأي رأي القمي ورأي سيد المدارك. يلا بو يطبق العبارة ما في المطلب شيء، وينبغي التنبيه على أمور. الأول إن المحمول عليه فعل المسلم، يجبين نحمل عليه فعل المسلم، هل الصحة باعتقاد الفاعل يو لا الصحة الواقع؟ الصحة الواقعية شنو تعبير كبير، يقول الصحة عند الحامل كما بعدين يجي يعبر الصحة عند الحامل هو الرجال. وهو مثال، فلو علم أن معتقد الفاعل اعتقادا يعذر فيه، هذا الذي جبته يعقد معتقد اعتقاد يعذر فيه، يعذر فيه عن شنو؟ يعني ناشئ عن اجتهاد أو ناشئ عن تقليد، معتقد صحة البيع أو النكاح بالفارسي. لا بنظر الصحيح الواقع هو هذا، كل واحد هو بنظر إذا هو هذا الواقع، يعني الواقع بنظره هو هذا الواقع الذي يسمونه، مو مقصود نصدق الواقع الواقعي يسمونه، بل شنو هاي الصحة الواقعية هاي ليش تشبهنا حتى في منشأ ماذا لإثبات الكلام؟ هو الصحة عند الحامل مقصود من الواقع، ينفع عند الحامل إذا يجي عبر هذا، إذا كان عنده حامل يسميه واقعي ومسميه غير مطلب، مقصود الشيخ هذا. السبب التعبير بالصحة الواقعية قد فيه كما تقولون تعمل. فلو علم أن معتقد الفاعل اعتقادا يعبد فيه صحة النكاح انزعوا النكاح بالفارس لتنمي ستم الشكوى. قول بينما الحامل ادبوت شنو دكول لا بد ما اقول لوضوحه بعد نسي ولا بينما الحامل يعتقد اعتبار هذا بعد وضوحه ما ذكره. على اي حال فشقت فيما صدق هذا هو يا رجال احنا كده نستعجل انصافا. فشقت فيما صدر عنه يعني فيما صدر عن اي بس خصوص منك شيخنا ليش ما اعتقاد الشاك اعتبار اتأخره انا مو مناسب يأخره مناسب يقدمونه انتي مناسب يقدمونه ايه. على اي حال فهل يحمل على كونه واقعا بالعربي الى هالدرجة الى هالدرجة حتى لو قال ذات العاقب قال اقول لك ترى انا عقدت بالباطل قل له اسكت من دير لك بال الى هالدرجة بعد نقول له اصالة الصحة تدلنا حتى ان حتى اذا ادعي عليه انه اوقعه بالفارس ادعي عليه ادعي مو هو ادعى الرجال وادعى هو انه اوقعه بالعربي. فالخلاف اذا وقعت نزاع واحد قال له على انه تعقد بفارسي وهو يقول لا انا اعقد في العربي فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسي هذا الحامل الحاكم هو الحامل الحاكم هو الحامل الذي يحمل على الصحيح مو فيه ولا بوقوعه بالعربي ام لا علامة استفهام وجهان بل قولان ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية يعني على الصحة عند الحامل وابين لك فرد كسوة عندهم الدل على هذا الشيء فرد كسوة الدل على هذا الشيء شنو فتواهم هاي فتواهم اللي بيدل على ان المراد الصحة عند الحامل فتواهم ها. فاذا شك المأموم في ان الامام الذي يعتقد عدم وجود الصورة الامام رأي الصورة ليس في لازمة وانا المأموم رأي الصورة لازمة ما ادري انه قرأ الصورة وما قرأ الصورة احمل فعل الامام علينا على انه قرأ السورة على الصحيح يعني على انه قرأ السورة هذا معناه يعني شنو نحن على الصحيح عندي لأن صحيح عندي هو قراءة السورة فشي يقولون. فإذا شك المأموم في أن الإمام المعتقد لعدم وجوب السورة شك المأموم قرأها أم لا جاز له الاهتمام به وإن لم يكن له ذلك إذا علم بذلك إذا المأموم علم بذلك الإمام ما يجوز له لكن ما دام ما يدري يجب إصالة الصحة فيقول إن شاء الله قراءها هذا معناه يعني إصالة الصحة تكتب الصحة ماذا على صحة عند الحامل مو عند الفاعل وإلا إذا تصح عند فاعل ضاعف صح عند الفاعل لا تقتضي ماذا قراءة السورة داري. لكن يعني موجودة ماذا جميعا حسقه موجودة وهذا ليس من الأجزاء ما يأتل هذا بعد أشك أنه ماذا أوجد ماذا جميع الأجزاء عنده ما هو جميع الأجزاء عنده أشك يعني هل إطلاق صحة الصحة عند الفاعل وعند الكذا يعني هل تقتضي وجود جميع الأجزاء عنده أو ما هو جميع الأجزاء عندي نرجع الشك فعلا الشك في وجود جميع الأجزاء لكن بالتالي اساس الصحة تقتضي الحمل على وجود جميع الاجزاء ما هي اجزاء عنده او ما هي اجزاء عندي بس النتيجة ويظهر من بعض المتأخرين وين هم وجود العبارة وهذا ما شاء الله هذه بركة غير هذه يا إخوان غير إلى هنا كل زيادة هذه كل زيادة ما يهم فيها إحنا حيث ما شاءنا الكتاب حتى تبقى نفرح شوي زيادة نحبسها زين بلي. لكن قلنا ظاهر المشهور هو الحمل على الصحة عند الفاعل، بس يظهر من سيد المدارك وشيخنا والشيخ القمي أنه لا، المدار على الصحة عند الفاعل. فلنقرب الله عبارة سيد المدارك، ويظهر من بعض المتأثرين خلافه، خلافه يعني شنو؟ يظهر على أن المراد الحمل على الصحة عند الفاعل، الفاعل مو عند الحامل. قال في المدارك في شرح قول محقق، لأن المدارك شرح بالشرائع نقطتين شارح. بس ما أدري نقطتين شارح أخلي ولا هذا الذي راح يجيك ترى ماذا؟ قول المحقق، قول الشرائع يعني شرائعها، قول الشرح ترى بعد ما في المدارك. كلام المحقق هذا يقول المحقق: ولو اختلف الزوجان ادعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر، إذا في حال الإحرام يعني فاهم، وأنكر آخر، فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة. هاي عبارة عبارة الشرائع. منو؟ أبو المدارك إجرى بيشرح، قال هذا حكاية المحقق أنه نحمل على الإحلال إيش وقت إذا كان الذي يدعي وقوع في الإحرام ابن ضرر فاسد العقد في الإحرام، إذا ابن ضرر فاسد مطلع على أنه فاسد، كلام المحقق صحيح، لأنه واحد يدعي وقوع في الإحرام يعني يدعي الفساد، والوقوع في الإحرام بنظرة فاسد يدعي الفساد، والآخر يدعي الوقوع في الإحلام يعني يدعي الصحة، فنقدم مدعي الصحة. أما إذا كان ذاك الذي يدعي الوقوع في الإحرام بنظرة، شو نقول وياه؟ الذي يدعي الوقوع في الإحرام بنظرة جاهل بالفساد بناء على أنه صحيح أيضا. من أول كان هو يسأل، لا الآن هم ما تفسروا بيسأل أو يعلم صار مين، فكان جاهل بالكلية، أكان دناء، لا تقول جاهل، جاهل لا تقول دناء على أنه صحيح. ففي مثل هذا الحال أنا نحمل وقوع العقد أنه واقع علينا في حال الإحلال، يعني اثنيناتهم صحيح، لكن ذاته صحيح عند الفاعل يعني الوقوع حالة الإحرام، بينما الصحيح عند الحامل الوقوع حالة الإحرام. فإذا يظهر من تعليق سيد المدارك، من هذا التعليق يظهر أن شرط الحمل على إصالة الصحة شرطه ماذا؟ أنه لا يقع اختلاف بين ما هو الصحيح عند ذاك أما هو الصحيح ماذا عندي، يكون اتفاق موجود في البين. أما إذا وقع اختلاف في إصالة الصحة أقصى ما تقتضي الصحة عند الفاعل، وما هو الصحيح عند الفاعل ليس هو صحيح ماذا عندي، إذن ما راح استفيد شيء، ما راح استفيد شيء من إصالة الصحة. لذلك يقول إن الحمل على الصحة إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل حال الإحرام عالما بفساد ذلك، تنقول على الفساد مثلا أثر حين الدعوة، أما مع اعترافه بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة. فهذا التعليق يدل على أنه ماذا إصالة الصحة أقصى ما تقتضي الصحة عند الفاعل، والصحة عند الفاعل هنا لا تستلزم الصحة عندي، لذلك قال فلا وجه للحمل على الصحة انت. ويظهر هذا الرأي أيضا من هذا الرأي، وهو أن إصالة الصحة تقتضي الصحة عند الفاعل فقط، من بعض من عاصرناه يظهر، وهو صاحب القوانين، يظهر هذا من أصوله يعني من القوانين، ومن فروعه يعني من الفتاوى الذي يفتي بيها. شلون من أصوله وفروعه؟ حيث تمسك في هذا إصالة الصحة بما بالغلبة جعل المدرج. أما عجيب صدق بعض مرات استدلالات تصير لبعض العلماء إيش يا أيها المرزق قوم تتمسك بالغلبة، الغلبة ما تقول لي شنو، ما أدري على أي حال الغلبة أقصى ما تور الظن، يعني الغالب في الغالب ماذا أن الإنسان يفعل هو من باب يعمل بالظن المطلق من هذا الباب، لذلك الأمر عند سهل. على أي حال فالشيخ الأنصاري بالتمسك بالغلبة دليل على أن المدار على الصحة عند الكائن، ليش؟ لأن الغالب في الإنسان يفعل الصحيح، لكن الصحيح ماذا؟ عنده عنده وين؟ لذلك يقول حيث تمسك في الأصل بالغلبة، أنت بعد كتب تقول وتمسكه بالغلبة دليل على أن المدار على الصحيح على ما هو الصحيح عند الفاعل، إذا الغالب في الإنسان أنه يفعل ما هو الصحيح باعتقاده موشي. طيب يا شيخنا الأنصاري، إذن كم عالم صاروا دول الذي يقولون المدار على الصحة عند الفاعل؟ اثنين، ما تفتش إن الله بعد شو يسمونه، فلد واحد ثالث جماعة بجيبنا بل ويمكن إسناد هذا القول يا قول أن المدار على الصحة عند الفاعل، عند الفاعل إلى كل من استند في إصالة الصحة في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم كالعلامة وجماعة ممن تأخر عن العلامة، ذول الذي يتمسكون في إصالة الصحة بظهور حال المسلم، معنى أن المدار عندهم على الصحة عند الفاعل. ليش؟ لأن من الواضح ظاهر حال المسلم أنه يفعل ما هو الصحيح شنو عنده يا مولانا. ويمكن إسناد هذا القول إلى كل من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم كالعلامة وجماعة، فإنه لا يشمل فإنه إهنان العبارة بل حسا هو بعد ما يحتاج يا شيخ من الأنصار تجي إلتا تشرح، والمقصود بعد واضح ظاهر حال المسلم ما يقتضي إلا ماذا؟ أن المسلم يفعل ما هو صحيح عنده، يريد يشرح. لما الراد يشرحه صارت بذي صارت مشكلة، النسخ اختلفة مش مكتوب هنا، فإنه لا يشمل صورة اعتقاد الصح اعتقاد اللي موجود بالنسخ الذي موجود بالنسخ هكذا، لكن من المناسب أنه كلمة إلا يكون موجودة، يعني هيك يكون صفة، إنه لا يشمل إلا صورة اعتقاد، إلا صورة يشمل إلا فضع ذلك العبارة مرتدفة، يعني لما نتخلي إلا الغلط ذات ارتفع، لكن مع ذلك العلام الشيخ الأنصار ما وضح مقصود بعد واضح، هو تدري شنو يقول، فإنه لا يشمل الظاهر حال المسلم لا يقتضي إلا شنو الصحة المعتقدة، مو اعتقاد الصحة شنو إلا صورة إلا الصحة المعتقدة شنو إلا اعتقاد الصحة، متفقين شلون يا ولا؟ فإنه لا يشمل ولا يقتضي إلا شنو الصحة، ما يقتضي إلا الصحة المعتقدة عند الظاهر، شنو اعتقاد الصحة تعبير ما أقل شنو شلون صار. على أي حال ظاهر حال المسلم ما يقتضي إلا الصحة الذي يعتقدها الفاعل، خصوصا إذا كان قد أمضاه أمضى ذات الاعتقاد الذي يعتقد الفاعل أنظاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو بينة أو غير ذلك، بعد هنا كون أفات الصحة ما تقتضي إلا الصحة التي هي في اعتقاد الفاعل في الأول، لأن هذه الصحة التي عنده فاعل أنظاه الشارع إذا قلنا غير معدود، إذا لم يكن معدود بري قد واحد يقول أفات الصحة هنا ما تقتضي هذه الصحة الذي ما يعذر فيها الفاعل، أما إذا كان معدود ليش بعد خلط الصحة ما تقتضي الصحة عند الفاعل؟ يلا شيخنا الأنصاري يا مولانا بس ما سألنا احنا رأيك شنو اذا جابرنا بالامتحان تحدد من يفهم شنو رأيك انت شنو بالتالي انه المدار على الصحة عند الفاعل والمدار على الصحة عند الحامل، يقول انا هم ما ادري انا هم ما ادري، والمسألة محل اشكال من جهة نقدر نقول المدار على الصحة عند الواقعية يعني عند الحامل ليش؟ من جهة اطلاق الاشعار من جهة اطلاق ومقتضى اطلاقهم ان المدار على الصحة هذا واقعية عند الحامل. اذا قلنا هذا الاطلاق يقتضي هذا الشيء ما معلوم على اي حال. ومن جهة نقدر نقول لا هي لا لا المدار على الصحة ماذا عند الفاعل ليش؟ لأن العمدة من الأدلة اللي بيستدلنا بها على أصالة الصحة العمدة شنو هي؟ إجماع قلنا والعقل، والإجماع والعقل ما يقتضي إلا يعني السيرة الإجماع الذي موجود القدر المتيقن من عنده ماذا؟ إيه انه نحمل على ما وصع عند الفاعل، اما ما وصع عند الحامل هذا ما معلوم. وهكذا اختلال النظام ما معلوم يلزم اذا اردنا نحمل الفعل على الصحيح عند الفاعل. لذلك يقول ومن جهة اخرى نبدأ نقول المدار على الصحة عند الفاعل ليش؟ ومن عدم مساعدة ادلتهم، فان العمدة من الادلة شنو هي؟ القرآن قلنا والكذا ردنان والسنة، فإن العمدة على الإجماع واحد وبعد العقل يعني لزوم الاختلاف. فنجل الإجماع، الإجماع يا مولانا ياهو قلنا الفتوى تريده يو تريد الإجماع السيرة، هذا الإجماع الفتوى أكو إجماع على أن المدار على الصحة عند أكو إجماع على أن المدار على الصحة عند شذولا عند الحامل، لا ما تجمع لأن سيد المدارك مخالف، شيخ القوانين مخالف، العيانة مخالف، إذن إجماع فتوائي ما موجود، إجماع قولي ما موجود على أن المدار على الصحة عند الحامل. لذلك والإجماع الفتوائي يعني أما الفتوائي مع ما عرفت من مخالفة سيد المدارك وشيخ القوانين والعلامة مشكل تحقق الإجماع على أن المدار على الصحة عند الحامل. والعملي وأما الإجماع العملي يعني السيرة يا أخي يا أخي ما معلوم أن السيرة جرت على شنو قولوا ياه على شنو قولوا ياه على الحمل على ما هو صحيح عند الحامل. ما معلوم السيرة شو ما ندري احنا ما ندري السيرة ما نقدر نجزم ان المدار السيرة تقتضي الحامل على الصحيح عند الفاعل عند الحامل. لذلك قال والعملي يعني ونسمع عملي عن السيرة في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة يعني في مورد الذي الفاعل يعتقد الصحة شيء والحامل يعتقد شيء اخر ايضا مشكلون جريان هيك السيرة على كون المدار على الصحة عند فاعلي مشكل تحقق هذا الإجماع العملي ما معلوم ثالث يبقى شنو هذا الإجماع يا أخي ما نتمسك به على إثبات كون المدار يقولوا ياي شي يسمونه على الصحة عند الحامل يبقى شنو يقولوا ياي اختلال النظام لعل اختلال النظام يبقى بهذا المقدار يا مقدار بلي إذا اكتفينا بالحمل على الصحة عند الحامل. لذلك يقول والاختلال يندفع بالحمل على الصحة في غير المورد المذكور. المورد المذكور شنو هو؟ مورد الاختلاف بين من وبين من؟ بين الحامل وبين الفاعل بإجراء إصالة الصحة في مورد التوافق لعله يرتفع شي يسمونه الاختلال وإن لم تدري في صورة وإن لم تجري إصالة الصحة في صورة اختلاف الحامل والفاعل في الصحة. نقطة وتفصيل المسألة شنو بعد شكو بعد وتفصيل المسألة بعد شنو شعبه شنو مؤتة شنو انت قلت ما ادري ها يقول خا اصبر سمعام عيسام عايز اقول ما ادري لكن شنونا ماذا ما ادري مع مع التفصيل مع المنهجة بعد مرات واحد يمنهج الفرد شكل اللي بالما أدري ما شنو ضيع يقول وتفصيل الكلام أنه إذا أتيت بالعاقد ليعقد لي زوجي فمرتين أعلم بأن هذا الذي أتيت به يعرف العقد الصحيح ويعرف العقد الفاسد. هذه رسالة عملية، مو أنه تجاهل بالكلية ولا شنو أنا جايبه يعقد. مرة أعلم بأنه يعرف الصحيح ويعرف الفاسد، ومرة أعرف أجهل أنه هل يعرف قارئ الرسالة وما قارئ، ومرة أعرف على أنه لم يقرأ رسالة يثبت أدومية هو قارئ لا يعرف مين الصحيح من الفاسد. فإذا الشقوق ثلاثة، هذا العاقد الذي أأتي به مرة أعرف أن هذا رجل عالم مولانا شنو في الدنيا يعرف الصحيح ويعرف الفاسد، ومرة أجهل ما أدري هذا يعرف أو ما يعرف، ومرة أعلم لا يعرف. نأتي الآن إلى الشق الأول. إذا كنت أعلم بأنه يعرف الصحيح ويعرف الفاسد في هذا الشق الأول، أيضا توجد ثلاثة احتمالات في الشق الأول. يسلكم منهج الذي يسويه يرتبها ماذا؟ بكثرة الشقوق رضوان الله عليه. يقول في هذا الشق الأول في هذه الصورة ثلاثة احتمالات. شلون؟ لأن هذا الذي أتيت به ويقرأ رسالة عملية، بل طابع رسالة عملية لعله، مرة رسالته العملية توافق رسالة العملية، يعني أعلم ما هو الصحيح عنده صحيح عندي، ما هو الفاسد عنده فاسد عندي، ومرتين أجهل ما أدري يوافق رسالتي توافق رسالتي ولا، ومرة أعلم بعدم موافقة رسالتي لرسالتي. إذن هذا الصورة الأولى من الصور الثلاثة الرئيسية يوجد لها ثلاثة شقوق. والآن نأتي علما إلى الشق الأول، وهو ماذا؟ إذا فرض أنه هذه الصورة الأولى، إذا كان عالم بالصحة والفساد وأعلم بأن الصحيح عنده هو الصحيح عندي والفاسد عنده هو الفاسد. أقول كلام هنا نضع اليوم ما تتكلم المتوافقين، يعني بعد صحة عند الحامل عند الفاعل بعد ما ألا معنى هاي واضح الحكم بيها. الاحتمال الثاني من الصورة الأولى يا أخي، وإذا فرض أنه كنت جاهلا لا أدري بأنه صحيح عنده، هل صحيح عندي أم لا؟ ابن برك الشريف شنو؟ أنت إذا أتيت عاقد ابن برك الشريف والله راجع قرارة نفسك، وأنت تجيب ترى الإنسان يتهم لمن يعقد وتحتمل ما هو الصحيح عندك غير الصحيح عندك، ظل راجع قرارة نفسك تحتمل بس جاهل أنت ما تدري. الشيخ يقول هنا السيرة جارية علينا في هذه الصورة، على أنه أقول إن شاء الله عقد صحيح بريء أحمل على الصحيح عندي، لذلك ما كرر العقد أنا، وليس من البعيد ما يقوله الشيخ، لكن أقول هذا مو بعيد من باب أني أطمئن أن هذا الذي أتيت به شنو ضاق عليه الأمر ولم يجد له مقلدين يطبق رأيه، أراد أن يطبق رأيه في عقدي. ما في واحد عقد نكاح يجي يطبق آراء الخاصة والكذا، بالعكس احتياط كلما يقدر قد مرة أن تحته ما يقول يسويها زوجته زوجته هم ما يفيده متعته هم ما يفيده ثلاثة قد مرة ماذا أنكحت ومعتت ومتعت وزوجت وإلى آخره، فنبني على الاحتياط لعله من هذا الباب أنه على أي حال. هذا الشق الاحتمال الثاني من الصورة الأولى كل حكينا، وأما الصورة ماذا الاحتمال الثالث من الصورة الأولى قاعد أحكي وهي ما إذا فرض أنه أعلم أن ما هو الصحيح عنده يغاير ما هو الصحيح عندي. فمرة هذا الاحتمال الثالث راح نشتته إلى شتى. فمرة أصلا تباين كل بيننا أمر مثل هو يرى وجوب الجهر في صلاة الجمعة وأنا أرى وجوب الإخرة في صلاة الجمعة، فرأيه مباين لي بالكلية. ومرة أتتوافق في الجملة مثل من توافق في الجملة مثل في مسألة العقل، فإننا بالتالي نتوافق أن العربي ماذا؟ صحيح. فقدر مشترك في الجملة ماذا؟ موجود، والتباين بيننا تباين جزئي. أما إذا كان التباين تباين كلي فالشيخ هنا يقول لا إشكال في أنه لا لا لا لا لا لا لا لا لا من طبق إصالة الصحة بل لإثبات الصحة عند الحامل لا إشكال. وأما إذا فرض نتفق في الجملة فذلك يأتي ما ذكرنا أولا من أنه مشكل. قلت أنا لا أنا قلت لا إشكال في أنه لا تقتضي الحمل ماذا لا نحمل على الصحة عند الحامل لا نحمل إذا أكو تباين كلي بيننا أعرف رأي وجوب صدق المثل مثل ما يقول هو رأي وجوب الإخفاش وأنا رأي وجوب شنو الجهر. أقول لا هذا إن شاء الله إن شاء الله اليوم إن شاء الله شوف إن شاء الله رأي ماذا معاكس إلى رأيي تماما فإصالة الصحة ما هو الصحيح عندي بعد ماذا إصالة الصحة لا تفرض الحمل على الصحيح عندي لأن الصحيح عنده هو الإخفاء الصحيح عندي ماذا هو الجهر. هل يمكن أقولا على أنه إن شاء الله جهر شنو إن شاء الله جهر يعني إن شاء الله مو خوش آدمي معناه شيء إن شاء الله جهر يعني عمل إن شاء الله بلا رأي يعني إيش بعد معنى أنت على أهمة معناها شو بعد بتساعد. وأما إذا قلنا أكو اتفاق في الجملة مثل في مسألة العقد إن لا يأتي مشكلون من أن ظاهر كلماتهم شيء ونطبق الأدلة ماذا شيء آخر فنطبق العبارة بالله بعد الصورة اللي يسمونه بقالنا بعد شنو الصورة الثانية والصورة ماذا الثالثة نيسة سهل أمر المشكل مشكل خليه زين فنطبق الشاء وتفصيل المسألة أن الشاء في الفعل الصادق عن من غيره أن الشاء في الفعل الصادق الشاء في الفعل الصادق من غيره يعني الشاء في صحة الفعل الصادق من الغير وهو أن موارى أنا من اللي أشبتم في صحة هذا عقد العاقد. إما أن يكون عالم أما أكون أنا عالم بما العالم أنا لأن هذا قارب رسالة عملية عالم بعلم الفاعل بالصحيح والفاسد أدري على أنه هذا يعرف الصحيح يعرف الفاسد. وإما أن يكون هاي الصورة الأولى الصورة الثانية عالم بجهله أدري أنه ما يفتهم وإما أن يكون جاهل بحاله هاي الصورة الثالثة وإن كان أنا في العبارة لعله قدمت أخر منه الصورة الأولى على الأرحمة. فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسد أدري جاهل رسالة عملية بل طابع رسالة عملية قلنا مرة هاي انها شقوق ثلاثة مرة اسمها ثلاثة مرة ادري بان رسالة موافقة الرسالة فاما ان يعلم بمضارعة اعتقاده لاعتقاد الشاب اعتقاد الشاب من هو الشاب الحامل الاحتمال الثاني او يعلم مخالفة اعلم بان رسالته غير رسالتي او يجبل الحوار نعم. الان نجي علما بالاحتمال الاول يقول لا من الصورة الاولى لا إشكال في الحمل في الصورة الأولى الصورة الأولى عشان الاحتمال الأول يعني إذا أعلم رسالة مطابقة رسالتي بعد واضح بعد تصلك ولا صحيح عندي هو صحيح عنده بعد ما تتأمل فالحامل بعد ما تعدنا الصحيح عندنا واحد بعد. وأما الثانية شنو هي الثانية يعني أعلم بالمخالفة اللي أنا بحثة احتمال ثالث مهمت بالشرح قسمت انا بالشرح علما هذا الاحتمال الثالث الى قسمين مرة ما نتفق أبدا. وأما الثاني فإن لم يتصادف اعتقادهما بالصحة في فعله أصلا ما أكو تصادف. مثل ما فأنا اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفاء. إحنا بعد في مثل هذه الحالة هل يمكن أن نقول إن شاء الله هذا عمل لم يعمل به؟ يمكن هذا ما علم عنه أنه عمل برأي عما هو صحيح عندي، لأن ما هو صحيح عندي فاسد عنده، يعني إن شاء الله ماذا هو آثم أو ما يجوز. فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاده، ما باعتقادي، ولا إذا باعتقادي يلزم ضمن المخالف يلزم أنه آثم. وإن تصادق، تصادق يعني شنو تصادق؟ يعني ما هو صح عندي ما هو صح عنده، فالجملة مقتضنا في العبد العربي والفارسي. فحين قلنا أن العقد بالفارسي، هاي أنا نسيت أقوله، إذا أكو تصادف في الجملة مرة نقول هذا العقد الفارسي سبب لترتب الأذى في حق الإنسان، حتى لا إنسان اللي بيعتقد بفساد الفارسي. وإذا هيك قلنا هلا ما في إشكال بعد، فنقول إن شاء الله صدر منهم طاقة يكون صادر من الفارس يطلع عنده، لكن يطلع عنده هو يرتب الأثر يترتب عليه. فإن قلنا أن العقد الفارسي سبب لترتب الآثار عليه من كل أحد حتى يعتقد ثلاثة مرات الحمل على معتر الحامل أو الفاعل، فأربع مرات، لأن بالتالي حتى لو قلنا فارسي الأثر يترتب. لكن إن قلنا بالعدل هذا هنا بدنا يجي الإشكال، أنا بالشرح قلت فيه الإشكال كما هو الأقوى، ففيه الإشكال المتقدم يعني من تعميم الأصحاب في فتاواهم وفي بعض معاقد إجماعات على تقديم طير مدعى الصحة. هذا منه نستنتج ماذا؟ أن المدار على الصحة الواقعية يعني عند الحامل، ومن اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة، بغير صورة الاختلاف، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. على أي حال وبهذا انتهينا يا إخوان النير من الاحتمالات الثلاثة من الصورة الأولى. جينا الآن إما إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو هي؟ إذا أذكرت هذا أجهر أنه يعرف الصحيح والفاسد يولا، وإن جهل الحال فالظاهر مثل أنا جهلت العاقل وما أدري يعرف الصحيح من الفاسد يوم يعرفه، يقول فالظاهر الحمد ليش؟ نحمل على الصحيح عند الفاعل عند الحامل ليش؟ لجريان الأدلة، لجريان الأدلة طلب الأدلة ما بعيد السيرة تجري. إذا أنا جبت لي شخص ما أدري أنه جاهل بالصحيح يعرف الصحيح من الفاسد يوم يعرفه أحمل ماذا على ما هو صحيح عندي؟ بل يمكن جريان الحمل على الصحة على بل بل يمكن جريان الحمل على الصحة في اعتقاده، في اعتقادي يعني شنو في اعتقادي؟ يعني أقول إن شاء الله هذا الذي أتيت به، أقول إن شاء الله اعتقاد ماذا؟ صحيح ومطابق اعتقادي، لأن أنا أرى اعتقادي هو الصحيح، فأقول إن شاء الله اعتقاد ذاك أم صحيح، فيحمل على كونه مطابق الاعتقاد الحامل لأنه صحيح بنظري. وإن كان هاي صورة أخيرة هاي الثالثة بعد عالما بجهله بالحال، اعلم بانه ما يعرف هذا الصحيح والفاسد، وش ما داري انا يا اخي ما شايف رساله ابدا، عالما بعدم علمه بالصحيح والفاسد. ففيه ايضا الاشكال المتقدم من ما تقول من خصوصا يقوى الاشكال في وقت اذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب، مجامعا لتكليفه بالاجتناب يعني شنو؟ كما هو يمثل الشيخ، كما إذا علمنا أنه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس، يوجد مشتبهان وإحنا ندري أكو علم إجمالي بأنواع النجس، بس هو خطية لا يدري علم إجمالي أكو ولا يعرف حكم العلم الإجمالي، إيش ما يدري؟ في مثل هذه الحالة الحمل على أنه صدر منه العقد علما هو البيع علما على ما هو غير النجس، هذا إهمال جدا مشكل بعد يصير. ليش؟ يعني يجب الاجتناب، هو ما يعرف هذا الحكم. كما إذا علمنا أنه مقدم على بيع أحد المشتريين بالنجس، ولكن كنا نحتمل أن الذي باعه هو غير النجس، إلا أنه يحتمل أن يكون انتفع غير النجس، باع غير النجس. وكذا إن كان جاهلا بحاله، أقول يا إخوان أي وكذا إن كان جاهلا بحالها، هذه الصورة الثالثة. وإن كان عالما بجهله، هذه الصورة الثانية. وذيك اللي تقدمت وإن جهل الحال، تلك كانت ماذا؟ هي الاحتمال ماذا؟ الثالث من الصورة الأولى، ليس هذا اشتباه، هذا احنا اشتبهنا وقلنا. وكذا إن كان جاهلا بحاله يعني هم مشكل، إلا أن الإشكال في بعض هذه الصور، الإشكال في بعض أهون منه في بعض. ها مثلا إذا كنت ماذا جاهل بحاله، بل إذا كنت جاهل بحاله ماذا مثلا في الصورة ماذا في يا صورة كنت جاهل بحاله، في هذه في الصورة ماذا الاحتمال الثالث من الصورة الأولى الجهل بالحال هنا، لأن رأي مطابق إلى رأي الرأي المحذور فيه أخر من المحذور مين؟ فيما إذا كنت جاهل في من؟ في أرض الصورة الثالثة الذي أنا جاهل بأنه يحبط عن الفاسد يولا. والحمد لله رب العالمين.